الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 62 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم العظيم. هذا الاسم أيها الإخوة أورده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثيه الشهيرين اللذين ذكر فيهما أسماء الله الحسنى. وأما المعنى اللغوي لكلمة العظيم، فإذا اشترك شيئان في قاسم مشترك ورجح الأول نسمي الأول عظيم. إذا كان أحدهما زائدا على الآخر في ذلك المعنى المشترك سمي الزائد عظيما. نقول هذا جسم عظيم، أي له أبعاد، له طول أطول وعرض أعرض وعمق أعمق، نقول هذا الشيء عظيم. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول فلان عظيم في العلم، أي يتمتع بعلم غزير، ونقول فلان عظيم في المال، وفلان عظيم في الملك، وقد نقول عظيم القرية أي سيدها، والعظيم مشتق من العظم، والعظم هو الضخامة والعز والمجد والكبرياء. لازلنا في اللغة. الشيء العظيم، الشيء القوي، الشيء الضخم، الشيء العزيز، الشيء الماجد، الكبرياء. أما إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى عظيم أي عظيم في وجوده. المخلوقات موجودة، الجبل موجود، والبحر موجود، والسهل موجود، والإنسان موجود، والحيوانات موجودة، والنبات موجود، لكن هذه الموجودات جميعا سبقها عدم وسوف تنتهي إلى عدم. أما إذا قلنا إن الله عظيم في وجوده أي وجوده أزلي أبدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الحي الباقي على الدوام. موضوع الفناء موضوع يتصف به الخلق، موضوع البقاء من صفات الخالق، موضوع الحداثة من صفات الخلق، موضوع القدم من صفات الخالق. أنت موجود والله موجود، وشتان بين الوجودين. أولا وجود الإنسان يسبقه عدم وينتهي إلى عدم، هو حادث فاني، لكن الشيء الأهم أن وجود الإنسان مفتقر إلى شروط لا يملكها. من يملك استمرار وجوده؟ أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون. وجود الإنسان متعلق بشروط، لو منعت عنه الهواء يموت، لو منعت عنه الماء يموت، لو منعت عنه الطعام إلى أمد معلوم يموت، لو حرمته من الزوجة يختل توازنه، لو حرمته من الأولاد يشعر بالقلق. وجود الإنسان وجود قائم على غيره، على شروط لا يملكها، لكن وجود الله سبحانه وتعالى ذاتي. لذلك قل هو الله أحد الله الصمد، فشتان بين الوجودين. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه. علمنا الآن في هذا المكان لا يمكن أن يتجاوز الجدران، ماذا يجري في الشارع لا نعلم، ماذا في البيت لا نعلم. علم محدود متعلق بالحواس الخمس، متعلق بالحواجز، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق تعلق بكل ممكن، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله سبحانه وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في قدرته، هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. تصور إنسان ينضوي تحت ظل القدير، هل يخشى قويا؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل عظيم في وجوده، وجود أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم، يعلم الظاهر والباطن، ما من جلى وما خفي، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، عظيم في قدرته. يعني بحسب علم الأطباء يقال لك هذا مرض عضال لا شفاء منه. الإنسان أحيانا يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فتقف هذه الخلايا التي تنمو نموا عشوائيا، وينحسر المرض، ويظهر الله آياته. عظيم في قدرته، عظيم في قهره، سبحان من قهر عباده بالموت، قهر الجبابرة، قهر الطغاة، قهر الذين نازعوه الكبرياء والعظمة. عظيم في قهره، عظيم في سلطانه. الله عز وجل سلطانه ممتد إلى أي مكان وفي أي زمان ومع أي مخلوق. يعني مدير الدائرة سلطانه على موظفيه في أثناء الدوام، أما إذا كانوا في البيت سلطانه عليهم لا يزيد عن أن يحسم من راتبهم. أما سلطان الله على الإنسان كل أجهزته بيد الله، كل أعضائه بيد الله، كل حواسه بيد الله، ذاكرته بيد الله، دسامات قلبه بيد الله، كليته بيد الله. يعني الإنسان إذا استيقظ صباحا ورأى أنه قد سمح له أن يعيش يوما جديدا، وأنه معافى في جسمه، فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. الكليتان تعملان بانتظام، جهاز الهضم يعمل بانتظام، البنكرياس يفرز الأنسولين، القلب ينبض 80 نبضة في الدقيقة، الدسامات في القلب لا تسمح للدم أن يرجع، فإذا رجع الدم إلى القلب بدك 600,000 ليرة، وقد تنجح وقد لا تنجح، وقد تجرى في القطر أو في خارج القطر. إذا رجع الدم للقلب، من ضبط الدسامات؟ نحن تحت ألطاف الله عز وجل، لك عمى ألوان فجأة، الأحمر يمشي عليه، يمنع من القيادة فورا. إذا الإنسان أصيب بعمى الألوان يمنع فورا من قيادة السيارة. وأنتم تسمعون، وما أكثر الأمراض، وما أكثر الخلل الذي يصيب بعض الأجهزة أو بعض الأعضاء. فالله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم في سلطانه. يعني أنت جسما ونفسا أيام تنقبض، أحيانا ينشرح صدرك، أحيانا يضيق صدرك، أحيانا تتفائل، أحيانا تتشائم، أحيانا يأتيك الهم. إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. أحيانا تضعف معنوياتك، أحيانا تضعف أمام عدوك، أحيانا يقويك عليه. جسمك بيده ونفسك بيده ومن حولك بيده وتجارتك بيده وزوجتك بيده وأولادك بيده. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، قد يسلس قيادها وقد لا يسلس. أيها الإخوة، عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في قهره، عظيم في سلطانه، عظيم في نفاذ حكمه. يعني الإنسان أحيانا يتمنى ملايين الحاجات والأشياء فلا تتحقق، لكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. إذا أراد شيئا كن فيكون. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. يعني هذا العظيم ينسى، ينصرف عنه، يعرض عنه. أيها الإخوة الكرام، أقول هذه الكلمة، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله. وما أكثر الناس الذين يعبدون عبادا لله من دون الله. إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. وأشد الناس خسارة من ربط مصيره بمصير إنسان، لأن هذا الإنسان لا يملك له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا رزقا ولا نشورا. قال له إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل له أحد الولاة رسالة، قال يا أمير المؤمنين إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال هذا الخليفة الراشد، يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائه. هل أنا لك حصن من عذاب الله؟ أيها الإخوة، قيل العظيم عظيم لأن العقول لا تصل إلى كنه صمديته. يعني بيكون شيء عظيم لكن يحاط به علما، تدرك أبعاده، لكن إذا قلت إن الله عظيم العقول عاجزة عن أن تصل إلى كنه صمديته، لذلك لا يعرف الله إلا الله. ولا في نبي بما فيهم سيد الأنبياء والمرسلين عرف الله المعرفة المطلقة، لا، هو أعرفنا بالله، لكن الله لا يعرفه إلا الله. لذلك العظيم هو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمديته، وتعجز الأبصار عن أن ترى سرادقات عزته كما قال بعض العلماء. الآن في نقطة دقيقة جدا، دقيقة جدا. ممكن إنسان عادي أن نحيطه بهالة عظيمة، في بعض شعوب آسيا المتخلفة يأتي كاهن، يأتون بطفل يسمونه إلها ويحاط بالتعظيم والإجلال والإكبار والتقديس واوا، فصار هذا الطفل كلما كبر كان إلها لهم. هذا عظمه الناس، هو عظيم لأن الناس عظموه، أما هو في ذاته ليس بعظيم. إذا قلت إن الله عظيم لا لأن العباد عظموه، لا، لأنه عظيم في ذاته، هو مستغن عن تعظيم العباد له. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. أحيانا لشدة ما يحاط الإنسان بالتعظيم يبدو للناس عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، هو عظيم أعظمه الناس أو لم يعظموه، أعرفوه أم لم يعرفوه، أقدسوه أم لم يقدسوه. والعظيم إذا قلنا إن الله عظيم، يعني قد تجد إنسان يقال لك هذا عظيم في المال، حجم المال كبير، اسأل اتحقق يطلعوا 200 مليون، صار محدود 300 400 800 1000 4000، تحدد الرقم. لكن إذا قلت إن الله عظيم، العلماء يقولون لا حدود لعظمته، عظمته لا نهائية. وليس في الإسلام كلمة تعبر عن هذا الإطلاق كقولك الله أكبر. مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من علمه فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر، مهما عرفت من قدرته فهو أكبر، مهما عرفت من جلاله فهو أكبر، مهما عرفت من رحمته فهو أكبر. وقيل العظيم هو الذي ليس لعظمته بداية، لا، على مستوى البشر إنك فلان كان ما في عنده شيء، الآن عظيم بماله، أما كان فقير معنى هذه العظمة لها بداية. فلان ملك كان جندي بزمانه ممكن، فلان دكتور من أساطين العلم كان جاهل بزمانه، لهذه العظمة بداية. إذا قلت إن الله عظيم ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية، هذا معنى أن يكون الله عظيما. وقيل العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ولا تحيط بكنهه بصيرة، يعني يستحيل أن تحيط بعظمة الله. يعني من المعاني الدقيقة جدا التي يمكن أن تفسر قوله تعالى واستغفر لذنبك. ما ذنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لقد تاب الله على النبي. ما الذنب الذي ارتكبه النبي؟ قال بعض العلماء هذه خاصة برسول الله، لأنه كلما عرف جانبا من عظمة الله استحيا بالمعرفة السابقة، كلما ارتقت معرفته بالله رأى أنه أذنب في حق الله حينما عرفه أقل مما ينبغي. يعني إذا أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، تصور إنسان يحمل ليسانس ثم تفاجأ أنه يحمل ماجستير، ظننته يحمل ماجستير ثم تفاجأ يحمل دكتوراه. ظننته يحمل دكتوراه، قال له 30 مؤلف، بعض المؤلفات فريدة من نوعها بالعالم. فكلما أدركت جانبا من علمه تكشف لك علم لا تعرفه. إذن أنت تشعر أنك مقصر في معرفته. فربما كان ذنب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما تكشف له جانبا من عظمة الله عز وجل شعر أن معرفته السابقة هي ذنب من ذنوبه. أيها الإخوة، كلمة عظيم وردت في 6 مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي أول آية. الآية الثانية في سورة الشورى، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. الآية الثالثة في سورة الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم. الآية الرابعة في سورة الحاقة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إخواننا الكرام، ما من مخلوق من بني البشر إلا ما ندر إلا وهو يؤمن بالله، لكن الإيمان الذي ينجي هو أن تؤمن بالله العظيم. إن آمنت أنه عظيم استحييت أن تعصيه، كبر عليك أن تعرض عنه. العبرة أن تؤمن بالله العظيم، إنك إن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل. اسأل هؤلاء الناس الذين يعصون الله عز وجل ليلا نهارا في كسب أموالهم وفي علاقاتهم بالنساء وفي عدوانهم على الآخرين وفي انحيازهم لمصالحهم، اسأل هؤلاء الناس ألا تؤمن بوجود الله؟ يقول لك أعوذ بالله أنا مؤمن، كيف تعصيه؟ لأنه ما آمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن بالله العظيم، آمن أن لهذا الكون خالقا لكن ما آمن بالله العظيم. الإيمان بأن لهذا الكون خالقا هذه ضرورة فطرية، الإيمان بأن لهذا الكون خالقا ضرورة فطرية. أما الإيمان الكسبي الذي يبنى على جهد بشري هو أن تؤمن بالله العظيم، لأن الإيمان بالله العظيم يحملك على طاعة الله العظيم، وأي إيمان لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له، لا يقدم ولا يؤخر. أرأيت إلى إبليس أليس مؤمنا؟ أبدا. قال رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أيام تقول إنسانة الله وفقها بأداء هذه الرقصة مثلا، وفقها الله عز وجل، إذن مثل إبليس تماما. ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا إيمان، هذا إيمان إبليسي، إيمان إبليسي. يعني إن آمنت أن لهذا الكون إلها هذا إيمان، لكن لا يرقى بك إلى السعادة لأنه ما حملك على طاعة الله. كيف أن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ ما آمن بالله العظيم، لو آمن بالله العظيم لخشع قلبه لذكر الله. يعني الإنسان أحيانا بيتساءل، يا ترى حينما قال ربنا سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يا ترى استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ أجيبوني، استحق النار لأنه ما آمن بالله العظيم؟ الجواب: استحق النار لأنه حينما لم يؤمن بالله العظيم عصى أمر ربه العظيم. استحق النار على معصية وعلى عدوان وعلى انحراف وعلى إغواء. فإن لم تؤمن بالله العظيم لن تطيع الله عز وجل، فالعذاب في النار على المعاصي والآثام وعلى البغي والعدوان. طيب الآن ما هو المنعكس الذي ينعكس على المؤمن من هذا الاسم العظيم؟ أنت مؤمن أيها الإخوة، موضوع دقيق دقيق دقيق. إن رأيت عظمة الله عز وجل تلاشت عظمة نفسك. يعني إنسان أحيانا بيكون في عنده مركبة موديل 48 فيها مليون علة، لو رأى مركبة موديل 96 اللي لحقها 25 مليون بيبقى شايف حاله بمركبته الأولانية؟ بتلاشى. مثلا إذا عنده بيت 80 متر تحت الأرض شمالي وفات لبيت 400 متر بأرقى أحياء دمشق، له إطلالة جميلة جدا وفي كل أنواع الأساس الفخم والتزيينات، يقول لك بيتي انتهى، بيته لا شيء بيته. إذا كان يعني 7 رتبته جلس مع لواء يقول لك أنا السلك العسكري وأنا عريف، لما بيسكت بيسكت. إذا كان معلم بقرية قعد أمام دكتور في الجامعة، أعلى أستاذ في الجامعة، وله 50 مؤلف، يقول لك أنا عملي علمي أقوم بالتدريس في القرية الفلانية، بيسكت بيسكت فورا. بائع متجول قعد أمام عضو غرفة تجارة حجمه 800 مليون، يقول لك أنا تاجر، بيسكت. ممرض أمام جراح قلب، بيسكت. طيب هلأ إنسان أمام خالق الأكوان يقول لك أنا، هذا حال الفناء. إن رأيت الله عظيما تلاشت ذاتك. فبتلاقي المؤمن متواضع لأنه رأى عظمة الله، ما بيقول أنا، يا رب أنت العالم ونحن الجهلاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. فأول أدب يتأدب به المؤمن مع اسم الله العظيم أن الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يتلاشى. وحينما يتلاشى الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يزيده الله عزا. تعتقد فيه بالأرض إنسان أعزه الله ورفع ذكره وأعلى مقامه كرسول الله؟ أنا لا أعتقد. اذهب إلى المدينة الآن، معقول جامع يسع 3 ملايين إنسان؟ 3 ملايين جاءوا من أقطار الدنيا، من باكستان، من أمريكا، من الفلبين، من أستراليا، من الصين، من الهند، جاءوا ليزوروا هذا الإنسان. من هذا الإنسان؟ ماذا أعطاهم؟ يقفون أمامه خاشعين يبكون. أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها إنسانا رفع الله ذكره وأعلى مقامه وأعزه كرسول الله، وفي الوقت نفسه لا أعتقد أن إنسانا افتقر إلى الله وتذلل له وتلاشى أمامه كرسول الله. قضية محيرة. كلما ازددت افتقارا إلى الله أعزك، كلما ازددت افتقارا وتذللا وتواضعا رفع الله لك ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كلما ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. في إنسان الله عز وجل أقسم بعمره كرسول الله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأنت حينما تفتقر وحينما تتواضع وحينما تقول يا رب أنا لا أعلم، إنك أنت العالم، أنا ضعيف، قوي في رضاك ضعفي. أيها الإخوة الكرام، الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به مع اسم الله العظيم أن تشعر بالثناء أمامه. لذلك إن رأيت إنسانا متغطرسا متكبرا معتدا بذاته يقول لك أنا صفر، إنك لم تؤمن بالله العظيم. لو آمنت بالله العظيم لتلاشت ذاتك، ولضعفت قواك، ولذلت نفسك. وسبحان الله، هذه العلاقة المعكوسة، كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا. في بالأرض فاتح على الإطلاق دخل مدينة نكلت به سابقا وناصبته العداء 20 عاما إلا ويدخلها متغطرسا متكبرا متعجرفا. تيمور لنج دخل إلى الشام فأمر أن يبنى هرم من جماجم الناس، 50,000 رأس صفت فوق بعضها، برج الروس ما اسمعوا فيه هكذا. فتحها فأمر بقتل 50,000 إنسان، وضعت رؤوسهم على شكل برج. ما في إنسان دخل بلدة إلا استباحها، دخل متعجرفا متغطرسا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. دخل مكة فاتحا كادت ثؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. هذا من فضل ربي. وصدقني أيها الأخ الكريم، بكل إنجازاتك قل هذا من فضل ربي، قل الله وفقني، الله أكرمني، الله سمح لي اتكلم عنه، الله أطلق لساني، الله أعاني على طاعته، أعاني على تربية أولادي، أعاني على كسب رزقي، أعاني على الاستقامة. هذا واقع، لأنه من قدوتك بهذا؟ سيدنا يوسف. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيام إنسان شخصية مرموقة جدا يقع في شرك امرأة لا تساوي 1 بالألف من زوجته، ويزل وتنوكه الألسن، ويعاديه أولاده، ويصبح في الوحل. أين مكانته؟ وأين عقله؟ وأين شخصيته؟ هذه الذي عنده أمام هذه التي وقع في شركها لا شيء. أيها الإخوة، القضية أن تتأدب مع الله بالافتقار إليه. إذا كان الله عظيما ينبغي أن تتلاشى نفسك. وأوضح مثل الصحابة الكرام، يعني في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة 300 صحابي كانوا، 300 فقط. قريش القبيلة العريقة القوية، الأبطال، الصناديد، الفرسان، أسلحة، سيوف، خيول. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما بحنين صار أصحاب النبي 10,000 أقوياء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أبدا. ثم وليتم مدبرين. يعني خطيب ألقى خطبة رائعة جدا، من نوادر الخطباء هو، شو شغلة كبيرة كثير. نزل ليصلي بالناس، الله أكبر، يا أيها الذين، نسي الفاتحة نسي الفاتحة كلها نسيها. بنسيك الله عز وجل، بنسيك أهم شيء بالخطبة بالصلاة، لا تقول أنا. لذلك المؤمن الصادق إذا أقدم على عمل يقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. في رواية ثانية: اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إليك بحولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. قال لي طالب، قصة من 40 سنة يمكن، قال لي أنا ما بصلي، إنه هالعشر دائرة فيهم صفحتين ثلاثة. فات الامتحان، سؤال مؤتمر برلين، قال عقد في باريس. مؤتمر برلين وين عقد؟ بباريس. الله توه، من ابتغى أمرا بمعصية كان أقرب أبعد مما رجع وأقرب مما اتقى. لا تآثر شيء على طاعة الله، لا تآثر شيء على مجلس علم، لا تآثر شيء على عمل صالح، على أداء صلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى في السماء عظيما. وبنظر نفسه فقير جدا، أما في السماء عظيم. لذلك دخل على النبي رجل، قال له النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومك. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. أنت قد تكون موظف في الدرجة العاشرة، كاتب، طاولة وكرسي، مراسل، حاجب، معلم، موظف بسيط، قد تكون علما في السماء، قد تكون عند الله عظيما وعند الناس شخص مغمور. لذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله، عند الله، لأن مراتب الله عز وجل تنفعك بعد الموت، لكن مراتب الدنيا تفنى عند الموت. أنا أقول لك مثلا بالنعوات، أنه الطبيب الفلاني، المهندس، عميد أسرتهم، اكتبوا لا تشبعوا. العبرة أن يكون عند الله مقبولا، عند الله مقبولا. أيام بينكتب شي 100 اسم أقرباء، آل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يا ترى هو عند الله عظيم؟ إن لم يكن في طاعة الله، إن لم يكن يعرف الله عز وجل، ليس لهم صغار عند الله. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب بهذه الكلمات. هذا دعاء في علم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: لا إله إلا الله العظيم، كل شيء بيده، قوي، غني، عليم، رحيم، غفور، تواب، حنان، منان. برمضان ما تقولوا يا حنان يا منان. نعم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هذا دعاء النبي عند الكرب، دعاء النبي عند الكرب. وورد في الحديث القدسي أن الكبرياء ردائي وأن العظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أرسلوا مركبة سموها المتحدي، إشلينجر، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب هي سبعة رواد فضاء وامرأة. نعم طبعا قمة في العلم، مراجعات عد تنازلي، كل جهاز مضاعف، المتحدي تتحدون من؟ بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب، وكلكم يرى كيف أن قلاعا صامدة جبارة تهاوت كبيت العنكبوت. أيام في غطرسة إنسان فرد بكركب أمة بكاملها كما تسمعون في الأخبار، واحد فجر نفسه، الكيان كله انهز. الله عز وجل أحيانا يقهر المتجبر، يقهره. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. أيها الإخوة، عود على بدء، العظيم قد لا تدركه عامة العقول، لكن بعض العقول تدركه. يقول لواحد ما هي الذرة؟ ذرة قمح يعني، ذرة تراب. لا، الذرة قضية كبيرة كثير، موضوع بالفيزياء معقد جدا. كل عناصر الكون ذرات، ونوية وإلكترون ومدارات وشحنة إيجابية وشحنة سلبية. فالذرة العقول البسيطة لا تحيط بها، أما دكاترة العلوم تعرف عنها الشيء الكثير. فالشيء العظيم لا الذي تعرفه بعض العقول، الذي تستحيل أن تحيط به كل العقول وبعضها. الآن إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره. المعنى الثاني، إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تتلاشى أمامه، أنت لا شيء. إن رأيت أن الله عظيم ينبغي أن تعظم أمره، أن تعظم شعائره، أن تعظم كتابه، أن تعظم رسوله، أن تعظم الذي آمن به. الناس من يعظمون؟ الأقوياء والأغنياء. أما مؤمن ضعيف درويش، درويش يعني أجدل. لكن المؤمن الراقي يعظم المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء. النبي سيد الخلق، اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي، ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سيد الخلق كان في الطائف، سخروا منه، ضربوه بالحجارة، كذبوا دعوته. قال له واحد، لو أنك رسول كما تدعي لمزقت أسواب الكعبة. ألم يجد الله إنسانا غيرك يبعثه رسولا؟ هو عظيم. فأيها الإخوة، إن رأيت أن الله عظيم تعظمه، تعظم أمره، تعظم نهيه، تعظم كتابه، تعظم نبيه، تعظم المؤمنين، تعظم الذين يلقون العلم على الناس، لا تستخف بهم، لا تنهش في أعراضهم، لا تحقرهم. يعني في شخص هيك بتلذذ إذا كان يعني حجم إنسان له دعوة إلى الله، يظن أنه يفعل شيئا عظيما، لك صغرته. أنت صغير، لأنك لو أنك عرفت الله لعظمت أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أنت راكب سيارة عامة، طلع رجل له زي إسلامي ليجلس مكانك، وقف له احترام. أنت عم تعظم الدين، ما عم تعظم شخص. إنسان له مظهر ديني، له مكانة دينية، لا ينبغي أن تحجمه، أن تجعله صغيرا، هذا مما يعاقبك الله عليه. نعم، هذا الذي يقع في أعراض العلماء. يزمهم يطعن بهم هيك يحجمهم لا يبالي، الله بيعاقبه عقاب شديد. فأولا يجب أن تعظم الله، تعظم كتابه ورسوله أمره نهيه، تعظم شعائره. والدليل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني المصحف ليكن في مكان بالبيت مرموق، مو تحت الأرجل، في مكان عالي. تعظيم المصحف دليل تعظيمك لله، تعظيم الصلاة دليل تعظيمك لله، تعظيم الأمر والنهي دليل تعظيمك لله عز وجل. هذا الموقف الثاني الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يؤمن بالله العظيم. قال بعض العلماء تكلموا عن أدب المؤمن مع الله العظيم، فذكروا أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل، أن من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل خضع لهيبته ورضي بقسمته ولا يرضى بدونه عوضا ولا ينازع له اختيارا ويبذل في رضاه كل مستطاع، لأن من أدرك عظمة ربه صغرت الأشياء أمامه، فإذا أهمه أمر قال يا عظيم لمن هذا الوادي؟ اللي هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن عظمت الله عز وجل حق التعظيم يستوي عندك التبر والتراب. تبذل الشيء الكثير بلا وجل من أجل الله عز وجل. الآن من هم العظماء من العباد؟ قال أنبياء الله وأولياؤه والمؤمنون، هؤلاء هم العظماء. أما البيكاسو مثلا لكذا فنان رسام لوحته حق 100 مليون، ينبغي أن يكون عند الله عظيما. في رسامين، في أصحاب فنون، في أصحاب ملك الحديد بأمريكا، ملك الصلب، ملك البترول، ملك كذا. العظيم هو النبي، والعظيم هو الولي، والعظيم هو الذي آمن بالله عز وجل. هؤلاء الذين يستحقون أن تقول فلان عظيم. أيها الإخوة، أؤكد على معنيين اثنين: أن تتلاشى نفسك أمام عظمة الله أول أدب، وأن تعظم أمر الله ونهيه وكتابه ونبيه وأولياء. وإذا كان إنسان له دعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن تلغط بها، هذا من لوازم إيمانك بالله عز وجل. يعني شخص له مظهر إسلامي مفروض تحترمه احتراما للدين. هذه بعض المعاني التي تنطوي حول اسم الله العظيم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.